التنزيل؟ لا، اللي قبله. طيب، وفيها جرأة اليهود بالكذب على الله، ونسبة ما لم يقله إليه وشنها. لا، ونفي المعنى الحق. هو قال لفظ المعنى، ونفي المعنى الحق، وإثبات المعنى الباطل. طيب، غيره. يحرفون ويعدلون بي عن يحرفون ويعدلون ويعدلون بي عن وعصل الميل يقول لو أبي رأسي إلى حماله. هنا يقول لأن منهم رجل كان يدعون عن شركهم، قال هم اليهود كانوا يزيدون في الكتاب ما لم ينزل الله. طيب، غيره. طيب، ولما بين تعالى افتراء اليهود عليه أردف ذلك بذكر افترائهم على أنبيائه، وإثبات براءة الأنبياء، فقال ما كان لبشر لا ينبغي ولا يليق. أن يؤتيه الله يصطفيه نبيا ويعطيه